لسه لسه لسه لسه انا على ما قد ما يكون وصف. لا لا لا لا لا, لا. انا ماشي بطور معين حمشي. بسم الله في كل ابتداء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. يا من تسامعت القلوب نداه وتراقت الألباب صوت حماه وتسامت الأرواح في عليائها فلكا مرنت للنور في علياه. يا من يسبح كل شيء طائعا ويقدس الأعلى الذي سواه. فالأرض قالت جئت طوعا للذي خلق الخلائق جل في علياه. والشامخات الشم ايضا سبحت منصاعة لله جل ثناه. والدود في صم الصخور مقدس رزاقه ابدا ولا ينفاه. والنحل يهتف حامدا آلاءه جل الذي اوحى له وهداه. بين المروج الخضر يسلك سابحا في الكهف في الاشجار طاب ثراه. اتراه يهدي الكل شهدا صافيا متفاوت الالوان في مرآه. في الشفع مما يرى من علة جل المليك تباركت نعماه. والزرع مخضر يمجد خالقا من انبت الزرع النضير سواه. وبدا على الشجر اكتساء واشيا من اينع الاثمار الا الله. حاضر حاضر. الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي. صلوش على النبي ليه؟ سيدنا محمد نور الساطع والبدر اللامع والسراج المنير. هقول لك اللي انت عايزه. عذرا رسول الله ان قصرت في وصف فان جمالكم لن يوصف. جاءت قديما ذرة من نوركم قد جمل الرحمن منها يوسف. والله لو جد العباقر كلهم في وصف افضال له لن تعرف. والله لو قلم الزمان من البداية للنهاية ظل يكتب ما اكتفى. والله لو ماء البحار جمعها كان المداد لوصف احمد ما كفى. والله لو قبر النبي تفجرت انواره للبدر ولا واختفى. تكفيك لقيا في السماوات العلى وبحضرة المولى الكريم تشرفا. يكفيه ان البدر يخسف نوره لكن نور محمد لن يخسف. ايها السادة الاماجد اهلا بكم في ليلة القرآن في تكريم راحل كريم عاش الحياة بحلوها ومرها بسعادتها ومنغصاتها. وقد كانت كوكبة قراء القرآن الكريم على اختلاف البلاد والاماكن ليشاركوا اخوة نعتز بهم، الاخ سامي وشقيقه حمادة، وفضيلة القارئ الحبيب الاذاعي الفاضل الشيخ محمد الليثي. الشيخ محمد الليثي العملة النادرة والكوكب اللامع، اسأل الله ان يبارك في عمره. وفضيلة القارئ والاخ الحبيب العزيز الشيخ اسعد ابو الجدايل، واخي وصديق العمر الاستاذ عصام اباظة واخوته واهله. شاكرا لكم لكل بلاد المنطقة كلها، لعمدة بطوانة واهله، للاخ العزيز استاذ الحاج عبد الحليم عبد الرشيد واهله، لكل فرد استاذ الحاج رضا السعادي النجم اللامع من السنبلاويين، لفضيلة الشيخ عبد الفتاح الطروطي، لكل اهل القرآن جميعا. واسمحوا لي ان اقدم لكم الان علم من اعلام مصر والعالم، القارئ الحبيب والصوت الذي جاب جميع الدول العالم سواء على موجات الإذاعة او التلفزيون او عبر الأشرطة المسجلة، الصوت الذي لا نمل سماعه ولا نشبع من استماعه، فضيلة الشيخ سيد متولي عبد العال يتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. لقد أحصيهم وعدهم عدا وكلهم آتي لقد أحصيهم وعدهم عدا وكلهم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر الله عليه وسلم في ضد حضرة النبي، وكلنا بنحب سيدنا النبي والله سعادة وعزة. فإنما يدعوناه بلسانك، فإنما يدعوناه بلسانك لتبشر به لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدى. وكما بيجنا قبلهم من قرن هل تحج منهم من أحد أو تسمع لهم رجزا. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh,

لعلي آتيكم منها بقبس أجد على النار هدى. فلما فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى. إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. Yeah. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتعود. وما تلك بيمينك يا موسى؟ وما تلك بيمينك يا موسى؟ Yeah. وَأَمْ يَتَكَئِنَّ